طبعا جدا جدا جميع. طب لو انت بس طبعا على اسامي كتير جدا جدا، فالى ان يعني ربنا يكرمنا كده ان شاء الله كده نغير زي ما حصل كده، خليني نغير التصرفات اللي كمان يبقى ربنا يسهل كده ما يبقاش علينا الاسامي كلها، لكن الحقيقه في عندنا معضله في الاسامي ان شاء الله يعني نحاول كده يعني نحلها مع بعض في السن كده. ده بالنسبه للموضوعات اللي علينا. الناس برضه كانت بتسال احنا المطلوب مننا ايه من الترم الاول؟ انت في اخر سنه بتمتحن كل حاجه. يعني هتمتحن في الريتم، هتمتحن سؤال جنرال وسؤال اوتروميك وسؤال كارديفاسكولار وسؤال دايريتكس وانسبيريشن واوتوكويز وكل انت عانيت منه في الترم الاول ده. بلس بقى الحاجات اللي جايه ان شاء الله، فكله مهم. المفروض بس ان احنا هنبقى عندنا جزء العمل الترم الثاني ان شاء الله ما هواش بقى اكسبيرمنتال. ما هواش تجربه الانتست والهارت والكلام ده. هيبقى عندنا حاجه اصغر شويه اسمها كلينيكال فارماكولوجي. الكلينيكال فارماكولوجي عباره عن حالات انت غير مطلق بتشخيصها، بتجي لك الحاله بتشخصها جاهزه، انت لسه ما درستش الحاجات في الكلينيكال يعني، فبتجي لك الحاله بتشخصها، مطلوب منك تمانج الحاله. والمانج هنا المقصود فيه هو العلاج، يعني كلمه مانجمنت في الطب ان شاء الله في سنه رابعه وخمسه وسته بقى معناها كل حاجه بتعملها للمريض. الاول بتساله على اسمه لحد ما توصل لدايجنوزس وتريتمنت، ده اسمه مانجمنت. لكن احنا بالنسبه لنا سنة ستة بنهتم بالجزء بتاع المانجمنت اللي هو التريتمنت. بيبقى عندنا حالة انجايدا، بنعرف بقى في الاكيوت اتاك ناخد الدواء ازاي، ونتسأل بقى الدواء ده بيشتغل ازاي، الميكانيزم اوف اكشن والادفيرس افكتس والكلام الماضي ده. فبرضه اللي يحب يعني طبعا هو انا عارف ان محدش هيحب ولا حاجة، بس اللي يحب يستعد للجزء ده يبقى هو الجزء بتاع البرونكال ازمة، دي حالة عندنا. والثلاث حالات اللي موجودين في الكارد مصر هم الانجايدا وهايبر تنشن وهارت فيلير. الموضوعات اللي هنحتاجها ان شاء الله في الكلينيكال فارماكولوجي. والموضوعات الثانيه بقى اللي هي مش تبع الكلينيكال ان شاء الله هيجي لك وقت باذن الله بقى بعد ما تخلص الكورس بتاعنا كده تقدر تعمل لها ريفيجن او نعمل مع بعض ان شاء الله مراجعه بالذات النقط المهمه. وغالبا بتبقى في الامتحان الفاينل عارف ايه اللي جاي في الريتن وايه اللي جاي في الام سي كيو والكلينيكال كيس هيجي شكلها ازاي، واذا جت حاله كلينيكال ممكن ما نحتاجش ان احنا نذكرها للنظري، فالدنيا ان شاء الله هتتنظم بشكل كويس يعني. هم دول. لا هو انا ما اقدرش اقول الريتن ايه اهم حاجه في الترم الاول، لان كل حاجه زي ما قلت لك عليها اسئله. بس يعني استاذ الدكتور عبد الفتاح ان شاء الله في زي ما بيحصل في رؤساء الاقسام بيجي في المحاضره بتاعت نظام الامتحان ويقول لك والله في الجنرال هتذاكروا كذا. في الاوتروميك مطلوب مننا مواضيع معينه، فنبقى داخلين عارفين الحاجات المهمه، لان طبعا صعب احنا ندخل بالفرقه كلها امتحان النظر يعني. ده بالنسبه للجزء بتاع الترم الثاني ان شاء الله. اعتقد ان احنا برضه هنضطر ان احنا يبقى عندنا ثلاث حصص في الاسبوع عشان طبعا التاخير ده ما اعرفش هيبقى على حساب مين، يعني كنا اتاخرنا اسبوعين وبعدين هيبقى على حساب الطالب طبعا، يعني اي حاجه الطالب هو اللي بيدفع الثمن فيها. بس هل هيبقى في فعلا اجزاء من المنهج اللي تتشال؟ هل هنطول؟ كان زمان الطالب صح برافو عليك، كان زمان الطالب هو اللي بيدفع الثمن. طب دلوقتي مين هيدفع بقى؟ هل هتفضل بقى فتره المحاضرات والدراسه والكلام ده؟ الله اعلم بقى. احنا ان شاء الله نعمل حسابنا على ان احنا هيبقى عندنا ثلاث مواعيد في الاسبوع بحيث ان احنا نقدر برضه نخلص وقت مناسب بقى للامتحانات العملي. هنتفق ان شاء الله على المواعيد بقى، اذا كان فيها تغيير ولا حاجه هنتفق مع بعض ان شاء الله النهارده او الحصه اللي جايه. نبدا بقى باذن الله كده انتروداكشن للسي ان اس. حاضر. نعم حاضر. هنتفق ان شاء الله على الورق. حاضر الورق اكيد جاي ان شاء الله. لا هو ما فيش حاجه رسميه كده، مش حاجه بتتغير. بس اللي بيحصل بقول لك احنا بنتقسم الموضوعات. يعني اقول لك زي ما قلت لك مثلا من شويه في الاوتونوميك، الاوتونوميك كبير جدا. في اخر سنه مستحيل يراجع الاوتونوميك كله. فبيبقى معروف مثلا يعني ان احنا لازم نذاكر الالتر لوكس والبيتا لوكس عشان لها علاقه بالكارديو فاسكولار. اذا كان الاتروبين مثلا والاتروبين سبستيتيوت والباقي ام سي كيو. الباقي ام سي كيو دي معناها ان احنا يعني خلاص بقى هنحل شويه الام سي كيو اللي عليهم ومش هنضيع وقت المذاكره بتاعتنا. ويبقى كلام على كل البرانشز بتاعت المنهج مش بس الترم الاول يعني. طبعا احنا مش عارفين لسه الحقيقه كام القسم لسه ما نزلش اعتقد. فمش عارف هيبقى يعني نعمل ايه في الترم الثاني. برضه غالبا هيبقى معانا الكتاب ان شاء الله نشوف كده اخباره ايه ونمشي منه. او يبقى معانا بقى الورق للناس اللي بتحب يبقى معاها النوتس، يعني نحاول ان شاء الله كده ننظم الدنيا زي ما عملنا في الترم اللي فات. هو لو الحقيقه لو كتاب القسم نزل هو كتاب الدكتور عبد الفتاح مرعي، فاعتقد هيبقى هو ده السورس بتاعته. يعني كان الترم الاول هو كان مشارك باجزاء بسيطه في الحقيقه، يمكن الجنرال والكارد ماسكلر اعتقد بس هم اللي كانوا من كتابه، والباقي كان اساتذه او زملائنا يعني في القسم. فيمكن ده برضه عمل يعني خلى الناس كلها مرتاحه قوي في الكتاب. لكن اللي انا سمعت ان هو كتاب الترم الثاني ده او الفوليوم 2 هيبقى كله من كتاب التراب الفتاح. فيعني نشوف كده ان شاء الله الدنيا فيها ايه. حبيت بس النهارده نبدا الانتروداكشن، احنا مش هناخد النهارده مواضيع يعني موضوع كبير او موضوع ليه عنوان في البلد بتاعنا، عشان الناس اللي لسه مسافرين والناس اللي لسه يعني ما دخلوش في المود. احنا بنبدا بس كده نحط رجلينا يعني على الطريق زي ما بنقول. هيبقى عندنا باذن الله في الانتروداكشن ده حاجه مهمه قوي اللي هي الكيميكال ترانسميترز في السي ان اف. يعني يمكن فكرت كده بالاوترونيك، كل شغل الاوترونيك كان معتمد على حاجتين، معتمد على وجود كيميكال ترانسميترز ومعتمد على وجود ريسبتورز. نفس الكلام بالظبط هتلاقيه موجود في السنترال نيرفس سيستم. اختلاف بقى مهم جدا ان في الاوترونيك ما كناش بنهتم غير بتو كيميكال ترانسميترز، ده كل ده لسه يعني ان شاء الله يعني. وانا بس نسيت يعني، انا اعذركم لان انا شخصيا نسيت كل حاجه، بس فاكر كده ان كان في حاجه اسمها اسيتايل كولين صح، وحاجه اسمها نور اللي دول اللي كانوا بين كيميكال ترانسميترز وكانوا ريسبتورز. بقى انت فاكر بقى الماسكارينيك والنيكوتينيك والالفا والبيتا والقصه القديمه دي. عندنا في الجي ان اس نفس الفكره، عندنا كيميكال ترانسميترز مهمه وعندنا ريسبتورز لهذه الكيميكال ترانسميترز. مشكلتنا في الجي ان اس ان في عدد مهول من الكيميكال ترانسميترز. واحب اطمنك ان محدش هيسالك مين هم الكيميكال ترانسميترز في الاوتوميك، يعني ده مش سؤال بتاع سنه ثالثه. بس انا حبيت عشان لما نيجي ان شاء الله نبدا في البراكتس بعد كده يبقى عندنا قواعد مهمه قوي. اول كيميكال ترانسميتر موجود هو واحد من الحاجات اللي سمعناها قبل كده اللي هو الدوبامين. الدوبامين ايه الاخبار؟ الدوبامين ده فاكرين عنه حاجه ولا يعني الدوبامين ده كان كاتيكولامين مش كده؟ كان بيتقال عليه كده كيميكالي عباره عن كاتيكولامين او يسموه مونو امين او يسموه بايوجينيك امين. بيتهيألي برضه نقدر نفتكر كده الستبس اوف سنتيسيس اوف دوبامين. يعني الدوبامين ده كان بدايه تصنيعه من امينو اسيد، سواء بنبتدي بفينايل الانين او بنبتدي بحاجه اهم اللي هو تايروسين. التايروسين ده بيتحول الى بريكيرسر بنسميه دوبا عن طريق انزيم اسمه تايروسين هيدروكسيليز، وكان ده على فكره اهم انزيم في الخطوات كلها. بنيجي بعد كده الدوبا ده يتحول الى الكيميكال ترانسميتر بتاعنا النهارده اللي هو الدوبامين بانزيم تاني فاكرينه بقى اسمه دوبا ديكربوكسيليز. بالنسبه لبقيه الخطوات بتاعت الدوبا يعني انا هيتحول الدوبامين جوه الفيسنج للنور ادرينالين وبعدين النور في اماكن معينه يتحول لادرينالين، انت مش قصتنا. احنا هنوصل بس النهارده لمرحله تكوين الدوبامين. يبقى دي بالنسبه للستبس اوف سينثيسيس. كالعاده بقى اي كيميكال ترانسميتر يبقى ستورد زي ما انتم عارفين كده جوه الفيسنجز ويفضل متخزن جواها لحد ما تيجي النيرف امبلس او نيرف اكشن بوتنشال، يبدا يحصل في النيرف ده دي بولاريزيشن ويبدا الكالسيوم يدخل وراها ويعمل رابتشر اوف ذا فيسكل. ده واحد بنسميها بقى لو انت فاكر اكستوسايتوسيس. بيطلع الكيميكال ترانسميتر يشتغل على الريسبتورز بتوعه وبعدين كلمه الخير بقى الفيت. بما ان ده اذا كاتيكولامين فانت فاكر الفيت كده الكاتيكولامين كلهم كلمه نفس المصير. ايوه يحصل لهم ابتيك وده اهم حاجه بتنشر لهم وبعدين يحصل لهم او معاها بيحصل لهم حاجه بنسميها انزيماتيك او ميتابوليك ديجراديشن. وجزء بسيط قوي قوي كان بينزل في اليورين انشينج. نرجع للابتيك، كان في كام نوع من الابتيك لو انت فاكر؟ كان في ثلاثه صح؟ يعني حتى العدد كويس يعني كل فيهم هم ثلاثه مش مهم بقى التفاصيل دي يعني حلو قوي. اول حاجه بيحصل ما يسمى بالنيورون الابتيك او يسموه ساعات ابتيك واحد، ان يرجع الكيميكال ترانسميتر يدخل تاني جوه النيرف. وبعدين جزء منه كان بيدخل جوه الفيسيكلز وجزء بسيط قوي كان بيدخل جوه التيشوز اللي احنا بنسميه ابتيك اثنين او بنسميه اكسترا نيورونال ابتيك. طيب كل الكلام ده كلام مكرر. انا عايز بس نبتدي النهارده بقى نفكر كده او نفتكر ايه هو الانزيمز المسؤوله عن تكسير الدوبامين. انت اكيد عارف ان شاء الله بما انه كاتيكولامين يبقى الانزيمز اللي بتكسره حاجتين تمام، واحد اسمه الكوبت مش مهم هو باختصار حاجه كبيره كده اسمها كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز، وده مش الانزيم المهم قوي. الانزيم المهم انزيم اسمه الماء وده اختصار مونو امين او مونو امين اوكسيد. يمكن بقى نبتدي ان شاء الله في السي ان اس كده واحده واحده كده بنعرف ان الماو انزايم ده في منه تو ايزو انزايمز. يعني الماو انزايم ده فيه نوعين، نوع اسمه الماو اي وده ما يهمناش مع الدوبامين، الماو اي ما بيكسرش الدوبامين، ونوع اسمه الماو بي هو ده اللي بيعمل ميتابوليك ديجريديشن اوف دوبامين. يبقى احنا عندنا الدوبامين ده اسمه ميتابولايز باي انزايمز الكولت والماو. ولما نيجي نتكلم على الماو مش اي نوع من الماو بقى، الدوبامين از ميتابلايز مينلي او اونلي في بعض الكتب باي ماو بي انزايم، نوع اسمه الماو بي. هيحصل ايه بقى؟ انت فاكر الادرينالين والنور لما كانوا بيتكسروا بالكومت وبالماو كانوا بيدوا ايه؟ صح، كان بيدوا حاجه اسمها فينايل او فانيلايل مانيليك اسيد اللي هو الفي ام اي اللي كان بينزل في اليورين، وتعرف من قياسه في اليورين لما تقيسه في ال 24 ساعه تقدر تعرف اذا كان في تيومر اسمه الفي بروموسيتوم. الدوبامين بيتكسر بالكومت وبالماو لمركب تاني ما يهمناش قوي اسمه هومو فانيليك اسيد. لو هتختار كده ال اتش بي اي هومو فانيليك اسيد. اللي يهمني بقى ان شاء الله عشان لما ناخد الباركنسونيزم جزء جزء من الدوبامين بيتابولايز باي ماو دي بس، بيتكسر بالماو دي فقط ويتحول لمركب لو عرفت اختصاره احنا راضيين يعني اسمه دوباك. يبقى جزء من الدوبامين is metabolized by ماو بي انزايم ويتحول لمركب او ميتابلايز اسمه الدوباك. الدوباك ده اختصار حاجه اسمها داي اوكسي او داي هيدروكسي فينايل اسيتيك. مش مهم قوي التفاصيل بقى، هنعرف ان شاء الله في الباركنسونيز ان الدوباك ده مؤذي قوي. الدوباك ده لما بيتصنع بيبوظ الخلايا العصبيه اللي بتصنع دوبامين، يعني كانه بيزود مشكله الباركنسونيز. تبقى ان شاء الله كده ايه مع بعض نرجع للذكريات بتاعت التفكير والحاجات دي. ايه الحل؟ جزء من الدوبامين is metabolized by ماو بي انزايم لمركب توكسيك اسمه الدوباك او الدوباك مع حاجه يعني بتديني مركب توكسيك. يبقى الحل ايه؟ ماو بي انزايم اسمه ان شاء الله عنده اسمه السيليجينين. هيبقى كل شغلته في الباركنسونيزم ان هو يمنع تكسير الدوبامين الى دوباك. يبقى عمل كام حاجه حلوه في الباركنسونيزم الدواء ده؟ منع تكسير الدوبامين بقى بيزود الدوبامين فصلح جزء من المشكله. والجزء الاهم بقى ان هو منع تكوين التوكسيك ميتابولايت اللي بنسميه الدوبامين. يبقى ده بالنسبه للفيت بتاع الدوبامين، كلام ان شاء الله ما هوش صعب وهنفعل قوي ان شاء الله لما نقرا المقدمه دي في الادويه بعد كده بالذات في الموضوع بتاع الباركنسونيزم. بالنسبه للجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن خلاص عرفنا بما انه كيميكال ترانسميت يبقى ليه ريسبتورز. كلكم فاكرين ان كان في حاجه اسمها دي ريسبتورز لاختصار دوبامينرجيك ريسبتورز. سمعت ايه منهم بقى في الاوتوماتيك؟ سمعت انهي نوع من الدي ريسبتورز؟ دي 1 ده كان فين ان شاء الله ده؟ ايوه كان موجود على البلد ريزوني سبيشالي رينا والميزنتريك والكرونري ومش عارف السليبرال وايه؟ لما كان بيشتغل كان بيعمل فيهم ايه؟ برضه ما يبقاش. يبقى ده ريسبتور قديم ده بريفرال، احنا بنتكلم على حاجات سنترال. انا عايز بقى نتفق ان شاء الله مع بعض كده ان الدوبامين ريسبتورز 5 سب تايبس. مش مهم سهل قوي. 1 2 3 4 5 يبقى في دي 1 و 2 و 3 و 4 و 5. تفكروا في ايه ده؟ مين اللي كان بالخمسه برضه؟ مسكنت مش كده؟ وكان برحمه ربنا احنا عارفين بس 1 2 و 3 و 4 و 5 دول كنا بنقول عايز سي ان اس وانتهينا يعني. اللي عايزين بقى ان شاء الله النهارده نتفق عليه ان الدي ريسبتورز دول بيبقوا كلهم جي بروتين لينكد. يعني ايه؟ او جي بروتين كابلد. يعني ايه؟ يعني لما الدوبامين يمسك في الريسبتور بتاعه بيحصل تغير جوه الخليه عن طريق انترميديت بروتين. هو الجي بروتين كان فيه كام نوع من الجي بروتين؟ كان فيه ثلاثة، كان فيه جي اي دي بي 3 كان فيه جي اف وكان فيه جي كيو. النهارده ان شاء الله كده هنعرف ان الدي 1 والدي 5 زي بعض، دي 1 ودي 5 نفس الشكل. يسموه ذا دي 1 فاميلي، عيلة الدي 1. ودول ار لينكد تو جي اس بروتين. يعني بيعملوا ايه بقى؟ ستيميليشن اوف ادينايل سايكليز فيزودوا سايكليك انيبيتور هو اللي يعمل الاكشنز بعد كده. الدي 2 و3 و4 ار جي اي لينكد بيسموهم الدي 2 فاميلي عيله الدي 2. دول ار لينكد تو جي اي. جي اي ده بيعمل كام حاجه؟ بيعمل حاجتين مش كده؟ انيبيشن اوف ادينايل سايكليز فيقلل تكوين السايكليك ام بي وبيفتح بوتاسيوم شانل فبيعمل ايه بقى؟ يخلي البوتاسيوم يخرج مش كده؟ يعمل افلكس اوف بوتاسيوم فبيعمل هايبر كلورج. في كلام بقى بعض الكتب اللي ممكن يقفل كمان كام كام شهر. يبقى ده شغل الديك والريسبتورز، ده دي اثنين وثلاثه واربعه. يبقى ده نقطه مهمه ان شاء الله عرفناها النهارده. يبقى اي دواء بقى بيشتغل على الدوبامين ريسبتورز هنعرف بقى بيشتغل على الدي 1 فاميلي ولا على الدي 2 فاميلي. طبعا الدوبامين نفسه ككيميكال ترانسميتر بيشتغل على كله، لكن في ادويه ان شاء الله هيبقى ليها شويه سلكتيفيتي على الريسبتورز دول. ده بالنسبه للجزء بتاع الانواع بتاعت الدوبامين ريسبتورز. نقطة بقى عايزين ان شاء الله، يعني النهارده احنا يمكن مش هنحتاج نذاكر قوي، لكن اللي عايز بقى تذاكره ان شاء الله عشان المستقبل، الجدول اللي فيه الاكشن بتاعت الدوبامين المهمه. طبعا مش كل الاكشن، الاكشن المهمه بتاعت الدوبامين، ومعظم الاكشن المهمه في الدوبامين في السيلات مرتبطه بالتي 2 فاميلي، مرتبطه غالبا بالتي 2 حتى بالذات. هنتفق بقى ان شاء الله كده ان احنا عندنا اربع اماكن مهمه فيها التي 2 ريسبتورز. في اربع اماكن مهمه قوي، يمكن انت سمعت واحد منهم زمان اسمه التي 2 ديت، اللي هو ايه بقى ده؟ اللي هو الكيمو ريسبتور تيجر زون. ده مكانه فين؟ كانوا فين؟ في المغص مش كده؟ طيب متغطي ولا مش متغطي؟ مش متغطي، مع انه في المغص لكنه نوت كفر باي ذا بلاد برين باك مش كده؟ يبقى سهل الوصول اليها، واي ده ممكن يوصل للمكان ده. يا ريت بقى تكون افتكرت كده ان شاء الله. السي تي زد كان فيه ريسبتور اسمه دي 2 والريسبتور الثاني كان اسمه ام 2. ده بقى اللي لسه ما شاء الله يعني الثوره والرعب المكاني وال ما حصلوش على الفكره بتاعتهم. ام 3 اسمه ام 3 مش كده؟ 5 اتش تي. لما تشغل الريسبتور دول بيحصل ايه؟ لما تشغل الدي 2 وال 5 اتش تي بيحصل ايه؟ بيبعت ده قبل ما يحصل ضربه الجسم، بيبعت ينشط حاجه اسمها الفامتنج سنتر. صح؟ كان في ايه بقى الفامتنج سنتر ده؟ كان في ماسكارينك مش كده؟ ايا كان نوعهم بقى، وكان في اتش 1 بتاع الفيتامين. ساعتها بقى يحصل نوزي او فامتنج. يبقى كان الدي 2 ده انت قول لي بقى الدي 2 في سي تي زد لما يبقى ستيميوليتد يعمل ايه؟ ولما يبقى بلوك بيعمل ايه؟ تاني لما شغل الدي 2 في سي تي زد بيحصل ايه؟ يحصل نوزي او فامتنج مش كده؟ ما عدا في حالة واحدة. حالة واحدة فيها قيد بس الدي 2 مالوش دعوة بالموضوع. الموشن سيكنس كان بيحصل ايه في الموشن سيكنس ده؟ اللابرنس او الانر اير بيبعت اشارة على طول على الفامتنج سنتر. طيب يبقى الدي 2 لو انت شغلت الدي 2 بأي دواء يحصل قيد. من أكثر الأدوية اللي بتعمل نوزيا فامتنج أي دواء دي 2 أدوية. خلاص قاعدة بقى. طيب ايه مش بقى الدي 2 إن شاء الله كده؟ انتي دي 2 انتاجونست بيحصل ايه؟ ان هي مش هتبقى يعني سبب الدواء ده ايه؟ انتي ايماتيك صح؟ يعالج كل اسباب القيد ما عدا الموشن سيكنس. تمام معانا يا جماعه؟ يبقى في عندي مكان كده كلكم فاكرينه بقى اسمه سي دي زد. في ريسبتور هنا اسمه دي 2 لما بيشتغل بيبعت ينشط حاجه اسمها الفومتنج سنتر فبيحصل نوزيا فومتنج. يبقى اي دي 2 انتاجونست يعمل قيد. ولو قفلت التي 2 ده بانتاجونست يبقى انت منعت القيء فيتسمى الدواء ده انتي ايميتيك، يعالج كل الكورس اوف فوميتنج ما عدا نوع ده مش دعوه بالقصه دي اللي احنا اتفقنا عليه اسمه الموشن. المكان نمره 2 فاكرين انتوا حته اسمها البينا الثانية. الله اكبر. كان فيها ايه البينا الثانية دي؟ كان فيها ايه كيميكال ترانسميترز يعني وجوههم ايه؟ كان فيها دوبامين واسيتايلكولين. هما الاثنين كده بالانس كده وجنب بعض عشان دايما تبقى الفولانتري موتور اكتيفيتي مظبوطه مش كده؟ يعني ما تبقاش الحركه صعبه قوي عندي وما تبقاش الحركه اكسجريتد. طول ما هما الاثنين كده البالانس يبقى انا عندي ما عنديش مشكله في الموتور اكتيفيتي. طيب لما يقل الدوبامين في المكان ده، لما الاعصاب اللي مسؤوله عن تصنيع الدوبامين يحصل لها اتروفي او ديجنريشن، يبقى حصل ايه ساعتها؟ الدوبامين بقى قليل بالنسبه لاسباب كلين، فيجي لي مرض اسمه المرض العكسي مش مرض عندنا. عارفين المرض العكسي ايه؟ ان يكون برافو عليك يكون الاسيتايل كولين قليل بالنسبه للدوبامين اللي يسموه الكوريا لو انتم فاكرين. ده ما يهمناش في الفارما خالص. انا يهمني الباركنشنز. طيب يبقى انت بالله عليك بقى لما تدي نيتو اجونست عملت ايه في الباركنشنز؟ لما تدي نيتو اجونست واحد عنده باركنشنز يتعالج بدي 2 اجونست. هنسمع ان شاء الله دلوقتي عن ال بوكا وهنسمع عن برومو كريستر وغيره. امال لما تدي بقى دي 2 بلوكر لما تدي دواء غصب عنه يشيل لك البيت ليه في البيت الجلد يبقى كان الاستفاده بيبقى اعلى فجيب لي مرض اسمه ايه؟ لسه راح في حته بقى برافو عليك اياتروجينيك باركنسونيزم ايه دي معناها ايه ان شاء الله؟ يعني مرض بسبب الدواء انا كنتش عندي باركنسونيزم لكن لما اخذت دواء اسمه دي 2 جالي باركنسونيزم وده علاجه سهل قوي ممكن توقف الدواء او تدي حاجه بقى ناس الشاطرين بقى تفكر كده انا مضطر اكل دواء الدي 2 فبدا يحصل عندي باركنسونيزم الحل بقى ايه ساعتها؟ اقفل المصدريات صح؟ ادي معاه حاجات ادي شغل اسباب كلهم ترجع فيه بقى مش مره ثانيه مش كده؟ يبقى انا بالنسبه لي كده الدي 2 موجودين في البيت الجاي لا لوحدهم مش هيبقوا كفايه قوي لان مع يعني الادويه اللي بتشتغل اصل واخد بالك ان الدوبامين ده ليه اكتر من الانزايم نسمع ان شاء الله عن نوع الهيبتي وقمت الهيبتي يمكن حد يقول اساميهم ان شاء الله دلوقتي. يبقى ده المكان اللي انت بتيجي مهم قوي ان فيه دوبامين او فيه بالتحديد الكيتو ريسبتور. المكان الثالث بنسميه الليمبيك سيستم. يمكن ده ما اعرفش بقى في السيرم سمعته عن الكلام ده ولا لا بس ده مسؤول عن المود بتاع الانسان. مسؤول عن الحاله المزاجيه، مسؤول عن الثوت الافكار، مسؤول عن البيهيفير بتاع الانسان، الانسان يبقى اجتماعي، الانسان يبقى مش عارف ايه. ده كله ده شغل الدوبامين على الدي 2 ريسبتورز موجوده في المكان ده اسمه الليمبيك سيستم. لما يبدا بقى الدوبامين يعلى بيحصل ايه؟ الدوبامين زياده شويه كده عند الليمبيك سيستم في الاول بتبقى حاجه لطيفه جدا لانها بتعلي المود بتعمل يوفوريا. لما يعلى قوي الدوبامين في المكان ده يبدا يحصل سايكوزس يبدا يحصل اعراض فيها مشكله يعني في التفكير. دي احنا بقى هنسميها ان شاء الله الشيزوفرينيا او السكيزوفرينيا زي ما بيسموها الامريكان يعني ابدا اشوف او اسمع او اشم حاجه مش موجوده في الطبيعه اسمها ايه دي؟ اشوف او اسمع او اشم حاجه مش موجوده هلوسينيشن اسمها هلوسينيشن ابدا اوصل لافكار خاطئه يعني اشوف اثنين بيتكلموا مع بعض بدل ما يقول لك مثلا بيذاكروا ولا بيهربوا ولا بتاع لا دول بيتامروا عليا يبدا يحصل حاجه ما يسمى بالديلوجن وقد تكون بارانويد اللي هي اللي شعور بالاضطراب. دي كلها بقى يسموها سكه السايكوتيك مانيفستيشنز. يبقى ده بالنسبه لنا الدي 2 لما يشتغل في المكان ده حلو قوي انه يعالج الباركنسونيزم حلو قوي انه ممكن يعلي المود بتاع البني ادم لكن لما يعلى بقى قوي يبدا يعمل مشكله سايكوتيك مانيفستيشن. طب دي 2 بلوكر ايه رايك فيه بقى؟ لو قفلت الدي 2 هنا يبقى عليك ايه؟ ايه؟ عليك ايه؟ عليك السايكوزس مش كده؟ مش هو مشكلته كلها كان الدوبامين عمال يشغل الدي 2 اقفلها. يبقى في عندنا مجموعه في الانتي سايكوتكس مهمه قوي بتقفل الدي 2 ريسبتورز. المكان الاخير بقى اللي احنا بنسميه الهايبوثالامس. الدوبامين في الهايبوثالامس دي حاجات كتير قوي بيعملها. بس اهم حاجه لا تنسى ان شاء الله طول السنه علاقته بالبرولاكتين. ايه بقى؟ ايه العلاقه ما بين الدوبامين والبرولاكتين؟ تمام الدوبامين يساوي تي اي اف. صح؟ اختصار برولاكتين انهبيتري فاكتور او هرمون. يبقى كل ما كترت دوبامين البرولاكتين يوصل وكل ما قللت الدوبامين او قفلت الريسبتور بتاعه يحصل العكس يبدا يحصل حاجه اسمها هايبر برولاكتينيميا مش صعبه بقى مش كده؟ هايبر زياده في البرولاكتين في الدم ايميا كام الاعراض دي؟ في الرجاله جاي ليكم قصدي فاكر انت السؤال اللي سالك عليه وان شاء الله هنرجع كده للتجميعات بقى خلاص بقى مهم بقى البانيك ماركت انلارجمنت اوف ذا مين بريست سايز ويعمل لوس اوف سكشوال ديزاير او لوس اوف ليبيدو او امبوتنس حتى في بعض الناس في الستات حاجه اسمها جالاكتوريا امينوريا سيندروم يعني في لاكتيشن يعني في بريست ميلك سكريشن مع انها لا بريجننت ولا لاكتيتنج ولا حاجه وفي طبعا فيجر اوف اوفيليشن يبقى ده بالنسبه لنا كده مكان مهم قوي في الهايبوثالامس المكان او الاكشن الثالث في الهايبوثالامس ليه علاقه بالحراره يعني في طبعا في الهايبوثالامس في حته بنسميها هيت ريجوليتنج سنتر ودايما هي المسؤوله عن البالانس ما بين الهيت برودكشن والهيت لوس. ازاي بيحصل هيت برودكشن؟ زي بقى الجو الحراره. الاكل طبعا مش كده؟ واللبس واهم حاجه بتتكون حراره شفرت واسرع حاجه بتتكون تطلع حراره. ازاي بيحصل هيت لوس بقى؟ سويتنج وكيوتينيوس بادي دايلاتيشن. الدوبامين الدور الاساسي ليه هنا ان هو يزود شويه الهيت برودكشن عن الهيت لوس. يعني استمراريه الهيت برودكشن يبقى الهيت برودكشن بالنسبه لنا اعلى من الهيت لوس. ده لو اشتغل الدفاع. لو اتقفل بقى الهيت ريسبتور. مش محتاجه في بقى مش كده؟ هيحصل ايه؟ هيبقى الهيت لوس اعلى من الانتراكشن حتى ما يبقاش عندي شيفرنج ويبدا ينزل يحصل منه سويتنج وراس دايلاتيشن فتفتح حراره الجهاز. اسالكم سؤال بقى عشان برضه كله جاي ان شاء الله. ايه الفرق لما بقول لك الدواء ده اذا انتي بايوتيك بقول لك الدواء الفلاني بقى ثاني في هايبوثيرميك؟ ايه الفرق اللي بين الاثنين؟ الانتي بايوتيك معناها بيرجع الهاي بودي تمبرتشر تو نورمال صح؟ ولو هي نورمال ما يقللهاش طبعا ده شغل الاسبرين بقى والفرص التمويل. امال ايه هايبوثيرميك؟ يقلل النورمال برضه يعني حرارته بدل ما هي 37 تبقى 36 تقول عليه هايبوثيرميك. يبقى الدي تو بلوكر الدي تو بلوكر ار هايبوثيرميك دراجز مفهومة؟ يبقى بالنسبة لنا كده المكان بتاع الهايبوثيرميك اخر حاجة الابيتايت حاجات جديدة ليها علاقة بالشهية السبير سيرتونين كان بيعمل ايه في الابيتايت؟ كانت علاقة ايه؟ عكسية مش كده؟ يعني كل ما زودنا سيرتونين كل ما حصل انوركسيا او العكس. الدوبامين زيه عشان تخلص بقى الدوبامين زي السيروتونين كل ما عليت دوبامين الشهية تقل ولو قللت الدوبامين او قفلت الريسبتور بتاع الابيتايت تزيد ويحصل ويك كده. يبقى لي بالنسبه لنا كده الدي 2 ريسبتورز مهمين قوي. عايز بقى حد كده ان شاء الله يعني يقول لي بس استخدامين مهمين قوي للدي 2 اجونست فيوزس عشان الاجانب بقى فور دوبامين اجونست صح. اهم حاجه ميتمنت اون باركنسونز نمره 2 لا ده هو هيعمل قيء دي تقعد بيعمل قيء مش عارف القيء ايوه يعالج الهايبر برولاكتينيميا الله ينور عليك يعالج الناس اللي عندهم هايبر برولاكتينيميا. طب عايز بقى استعمالين مهمين قوي للدوبامين بلوكرز او انتاجونست انتي في كل حالات القيء ما عدا الموشن سيكس واستعمال نمره 2 انتي سايكوتيك يعني الناس اللي عندهم شيزوفرينيا او طيب عايز برضه حد كده بنفس المنطق يعني يقول لي اهم عيبين للدي 2 بلوكر اهم تو سايد افكت لدواء اسهل الدي 2 هيعمل هيبروجيك باركنسونيز وهيعمل هايبر برولاكتين صح هيعمل هايبر برولاكتين. يبقى بالنسبه لنا بقى الجدول ده ان شاء الله النهارده كده احنا لسه بنتسنى يعني يبقى ان شاء الله نذاكر الجدول ده عرفنا الدي 2 ريسبتورز واماكنها والاكشنز والكلام ده. لاجون طبعا ليها علاقه بالدوبامين برضه ما هوش سؤال يعني محدش في الامتحان ان شاء الله ما اعتقدش يعني ان حصل قبل كده انا قلت لك ايه الادويه اللي ليها علاقه بالدوبامين. بس انا عايز عشان ان شاء الله لما نخلص ايه الناس بقى تيجي تبص عليهم كده تجمعهم في الاخر. هو بالمناسبه الدوبامين نفسه كدواء فاكر انت كان بيعالج ايه وكان بيعمل ايه ولا الدوبامين كدراج مش كتيجي كتوصيل بقى صح كدواء مهم جدا في الشق سواء كانت هايبوبوليميك او كارديوجينيك او اندوتوكسيك او ايه. بس خلي بالك في هايبر بوليميك كان في قانون مهم قوي ما شاء الله ما شاء الله مش مصدق والله ما سمعتش حاجه بس بالاحساس كده في الارض في اوبن اب صح قبل ما تدي دوبامين العيان عوضه بالفلويدز والبلاد وكده كان بيشتغل على ايه بقى ان شاء الله الدوبامين ده على حسب الريت اوف الفيوجنات لو جرعه صغيره قوي او ريت بطيء قوي يبقى دي واحد وبعدين وراها الدي واحد ومعاها البيتا واحد وبعدين وراهم بقى الالفا واحد وده خطا مش كده؟ لان لو اصل عيال الالفا واحد ده يبقى ده مشكله في حياه الشخص. يعني البارتنشنزم طبعا الدوبامين مش كده؟ مش عايزين بقى شغل مجلس الشعب مجلس الشعب الحل خلاص مش عايزين الورقه اللي هي الاوتوماتيك دي ايه؟ الدوبامين يعالج البارتنشنزم صح ولا غلط؟ غلط يبقى ان شاء الله صح لكن في جوله مين وجوله مين كلوك واكثر ضغط للمجال. امال ايه اللي يعالج يبقى في عندنا بقى ان شاء الله ادويه كده يسموها دي اجونست دوبامينرجيك اجونست اشهر كده يمر عليك ال ال دوبا ال ال دي دي صح اشمعنى ال ال دي هي اللي بنستخدمها؟ لا لا لا عشان الاكل الدوبا ال دوبامين هو الاكل مش كده زي كل الكاتيكولا يبقى ده دواء مهم قوي في الباركنسون اهم دواء ومعاه دواء اسمه البروموكابتن. بروموكريبتين على فكره البروموكريبتين ده لو كل اخذنا السيروتونين كنا هنسمعه. ان هو ليه علاقه بالسيروتونين في ان شاء الله هنبقى اللي جاي ما اعرفش السيروتونين ده هيبقى عضو رئيسي في الموضوع. هو واحد من السيمي سنتاتيك ايرجوس الكالويد لو انت فاكر حاجه اسمها ايرجوس الكالويد. البروموكريبتين استعمالين مهمين قوي ما يتنسوش. صح. دي لو انت عايز بقى الطريقه الحلوه دي برضه اللي هي الباركنسونيز وعلاج الهايبر برولاكتينيميا ده اهم دواء في حيث أكلت نيمة لحد النهار. ده بالنسبة للدوء بكمية. أيوة لسه في عندنا حاجات مش نقول على النهار اسمها في البارتنسونات حاجة اسمها بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز إنهيبيتور. فكر فيها كده بريفرال أفكر اسمها اختصارا كده PDDR بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز إنهيبيتور. هو انا في البارتنسونات بعالج العيان بدوبامين ولا بقل دوبا؟ قل دوبا. طيب انا اخدت قرص قل دوبا كويس هيوفر على السيركوليشن هيلاقي فيه انزايم موجود قبل ما يوصل البرين الانزايم موجود بريفرال شو رايك اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز هيعمل ايه؟ ايه رايك؟ اخدت قرص قل دوبا قبل ما يوصل قل دوبا للبرين كان قابل انزايم اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز ايه رايك فيه عمل ايه؟ حول جزء كبير قوي من القل دوبا لايه؟ دوبامين ايه رايك فيها دي؟ وحشه قوي ليه بقى؟ لان الدوبامين مش عارف يعدي صح؟ فالناس اللي بتفكر بقى خلت المشكله ببساطه جدا ان هم ادوا مع القل دوبا دواء ثاني اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيتور عشان يمنع تحول الدوبا الى دوبامين قبل ما نوصل للسيركس صح؟ تفتكر البريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيتور ده يعدي ولا ما يعديش الضغط ده يعني؟ يعني مطلوب منه يعدي البرين بارير ولا مش مطلوب؟ مش مطلوب طبعا لان لو دخل جوه البرين هيعمل ايه؟ هيمنع تحول الدوبا للدوبامين لا ما عملناش حاجه عشان كده اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيتور. الاسامي طبعا شويه شويه بقى اشهر واحد في المجموعه دي اسمه كاربي دوبا. كاربي دوبا ودواء ثاني اسمه البنسيراتايد. يبقى الاثنين دول امثله للبريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيتورز. يتاخدوا لوحدهم في البارتنشنز دول يعني في عيان عنده بارتنشنز بتعالج دول لا ده لازم يتاخد معه وعلى فكره يسموها فيكسد كومباينيشن يجي بقى ان شاء الله فيكسد كومباينيشن يعني القرص الواحد في ال دوبا مع حاجه من الاثنين دول مفهومه؟ يبقى ده بالنسبه لنا انواع ان شاء الله نسمعها في البارتنشنز هنسمع ان شاء الله برضه في البارتنشنز مع حاجه اسمها سيلكتيف ناو بي انهبيتور يبقى انا منعت ايه بقى ان شاء الله عندي فاكر منعت تحول الدوبامين الى ماده اسمها دوباك استفدت ايه في البارتنشنز الدوبامين بدا يعلى وحاجه ثانيه مهمه قوي الدوباك ده مؤذي مش كده الدوباك اتفقنا عليه من شويه اللي هو نفسه ممكن يعمل مشكله في الاعصاب يبقى ده دواء يتحط مع ال دوبا في علاج البارتنشنز هنسمع ان شاء الله اسمه طبعا مش لازم يعني تحفظه النهارده خير وبركه يعني دواء اسمه ديبرينين او يسموه سيرجينين من اثنين اسامي علميه يعني الاثنين اسامي مطلوبه مننا ديبرينين او سيرجينين هو نفس الدواء في حاجه اسمها كونت انهبيتور كونت انهبيتور اظن مفهومه برضه دي مش كده تمنع تكسير جزء من الدوبامين فبعالج او بساعد في علاج البارتنشنز العلاج دي على فكره يسموه علاج كابول دوائين يسموه اللي اخرها مرتين كابول عارف انت كابول بالطبع خلاص او شيكاو زلاته أقول غالبا أعرفهم يعني. دواء اسمه طول كابول، طول كابول، ودواء اسمه الإنتا كابول، أظن ده سهل بقى. مش تروح تقول إنتا كابول يبقى هو الدواء ده إن شاء الله. على فكرة الطول كابول ده مش موجود هنا في الباك دوكس. الطول كابول ما عادش موجود عشان ليفر دامج، اللي موجود هو الإنتا كابول. بالنسبة للدراجز اللي بتمنع تصنيع الدوبامين أهم أشهر طبعا دواء خدناه هو الألفا ميثايل دوبا بتاع زمان بقى. دي أدوية بتزيد كل المونوأمين، فاكر أنت الزيتين كان بيفضل البخل من كل حاجة. من كل المونوأمين السيلوتونين والنورأمينين طبعا معاه دوبامين. الأدوية اللي فوق الدين فاكتورز نسمع إن شاء الله عن مجموعة قريبة قوي في المنهج اسمها الأنتي سايكوزيس، أنت مش متفاجئ بقى مش كده؟ ما دام قفلنا الدين دي يبقى إحنا عاملين سايكوزيس فيسموه الأنتي سايكوزيس. أسامي كتير بقى نسمع إن شاء الله عن كلوبروماتين، تروبريدول، هالوبريدول، المجموعة الثانية اسمها الأنتي إيباتكس فيها دواء يمكن تكون فاكره من الترم الأول لا سمح الله يعني اسمه الميتوكلوبرامايد دواء مسؤول عن البرينتان مش مهم بقى أي حاجة هو ليه علاقة بالحركة بتاعت الشيء أي مشكلة كان بيفرط المعدة بسرعة والدواء الثاني اسمه الدومبريدول اللي يحب يعرف اسمه التجاري اسمه الموتيليوم دواء مشهور قوي الدوبامين ده برضه دواء من الادويه اللي هي انتي ايميتك وبيسموها بروك ايميتك هنسمعها ان شاء الله في الشهر. الكيميكال ترانسميتر الثاني اللي هو السيروتونين برضه ما حدش هيقول لكم عليه لان هو احنا ما خدناهوش في الاوتوكول ويمكن تكون بص رسالة انت ما رسلوش بقى واضح كده مش مكان في المنهج بتاعنا دلوقتي يعني بصيت على الحضرات بتاعتك ما فيش مكان للسيروتون يعني هنشوف هو الفكره بس السيروتون اللي هو الاوزامول وامين برضه بيبدا تصنيعه من امينو اسيد بس امينو اسيد مختلف اسمه التريبتوفان بيتحول الى فاول هيدروكسي تريبتوفان بانزيم اسمه تريبتوفان هيدروكسيليز وبعد كده الفايف هيدروكسي تريبتوفان بيتحول الى سيروتون اللي احنا بنسميه الفايف هيدروكسي تريبتوفان على فكره انتوا عارفين يسموه سيروتونين دي هتعرف بتسال او خدت حاجه ليها علاقه بيه سيروتونين هو من ضمن وظائف السيروتونين اللي طالع من البليتس انه يعمل فاز كونستريكشن يوقف النزيف مش كده؟ عشان كده سموه كده سيرو يعني سيرو يعني جاي من البلازما يعني مش عارف هو جاي منين بالظبط وتونين عشان يعمل فاز كونستريكشن فتسمى زمان كده المهم بقى ان ال 5 هيدروكسي تريبتامين ده بيتكون بانزيم اسمه غريب قوي اسمه ال اروماتيك امينو اسيد ديكاربوكسيليز الاسم البشع ده هو الدوبا ديكاربوكسيليز هو بالظبط هو الانزيم اللي بيحول الدوبا لدوبامين بس هنا بيحول بقى 5 هيدروكسي تريبتوفان الى سيروتون ده بالنسبه لخطوات التصنيع طبعا بقيه الكلام بقى ستورج ومش عارف ايه الكلام ده مش لسه بقى في البروتوكولز لما نشوف العادي بس تعرفوا ان الفيت بتاع السيروتون المهم قوي هو ميتابوليك ديجراديشن بيتكسر غالبا بالماو بيتكسر بالماو الاثنين ماو اي وبي المهم انه بيتحول لماده اسمها الفايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد سموها الفايف هايا فايف اتش اي اي اي بتنزل بعد كده عن طريق الجلد السيروتون بيشتغل ازاي بقى ليه ريسبتورز كتير قوي يمكن انت سمعت في الترم الاول هم سبعه فايف اتش تي سبع انواع من الريسبتورز وللاسف تحتهم سب تايبس يعني في مثلا نمره واحد ده ايه وبي ودي واي ومش عارف ايه مش هنتكلم فيه طبعا خالص لحد ما نشوف طبعاً ايه اللي عايز بس تعرفه كده مبدئيا السيروتونين ده مهم قوي قوي في المود يعني زي ايه؟ زي الدوبامين مش كده؟ ومهم في السوشيال بيهيفير زي الدوبامين ومهم في الابيتايت زي الدوبامين ومهم في الهيت ريجنريشن زي الدوبامين مش كده؟ يمكن بس الحاجه المختلفه بقى البين ترانسميشن ولا ليها علاقه بالبين سنسيشن او البين ترانسميشن مش موجوده دي مع الدوبامين ده بالنسبه للشغل بتاع الدوبامين بتاع السيروتونين دول بقى كتير ان شاء الله يمكن لو جه وقت يعني لها مكان في المنهج يبقى في سيروتونين اجونست وسيروتونين انتاجونست مش دلوقتي بقى الكيميكال ترانسميتور الثالث مهم قوي يبقى احنا ان شاء الله النهارده هنذاكر الجدول بتاع الدي ريسبتورز ده وهنذاكر الجابا عشان لما نبدا الحصه الجايه بقى في الادويه يبقى عندنا قوانين يعني. الجابا باختصار طبعا انتوا عارفين اللي هو جابا امين جلوتاميك اسيد ده اشهر انهبيتري ترانسميتر موجود في السي ان اس او اشهر انهبيتري امينو اسيد. مش مهم قوي التصنيع يمكن انت فاكر ان الباور اللي هو بيتصنع جلوتاميك اسيد مش مهم. بيفضل برضه متخزن جوه النيرف ويحصل له ريليز وابتيك وكل الكلام ده بس هنفتكر ان شاء الله في الادويه قريب ان هو المين فيل بتاعه از ميتابوليزم باي جابا ترانس امينيز يبقى لما تحب تعلي الجابا تعمل ايه؟ جابا ترانس امينيز هنا بنعزم عن شرع كذا ده وبيشتغل بالطريقه بالنسبه لطريقه شغل الجابا هو ليه نوعين من الريسبتورز وخلي بالك they are not gene protein coupled فبيشتغلوا بطريقه ثانيه يمكن انت فاكر حاجه اسمها ليجاند جيتد ايون شانلز يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني الريسبتور كانه البوابه بتاعه ايون شانل مش كده؟ لما يجي الجابا يمسك في الريسبتور بتاعه يفتح الايون شانل دي. زي مين؟ زي النيكوتينيك ريسبتورز كانوا لينكد لايه النيكوتينيك دول؟ صفوة. بص بقى الجابا ريسبتورز في نوعين. في نوع اسمه الجابا اي ريسبتور وده موجود مينلي في الهاير سنترز اوف ذا برين. وده مرتبط بكلورايد شانل. وانت هتكمل بقى لما تطلع الجابا من النيرف وتمسك في الريسبتور ده يفتح كلورايد شانل ايه الاخبار؟ كلورايد فين اعلى من فين؟ بره اعلى من جوه فيحصل ايه؟ انفلكس اوف كلورايد معناها ايه بقى ان شاء الله في الكهرباء؟ هايبر بولرايزيشن معناها النيورونز بقت اكسايتابل ولا ديبريست انهبيتد؟ انهبيتد مش كده؟ بيقول عليه بيعمل بوست ساينابتيك نيورونال انهبيشن لان الريسبتور ده موجود بوست ساينابتيك فلما الجابا بتطلع تشتغل عليه النيرف ده بيقف شغله فيقول عليه بوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. النوع الثاني على فكره ده النوع اللي هيهمك ان شاء الله في الاثنين ناس. النوع الثاني اسمه الجابابيل، ده مرتبط ببوتاسيوم شانل، وده موجود مين في السباينال كورد. فاكر انت ده اسمه الباكلوفينيك، صح؟ كان يقول عليه سنترال سكيليتال ماسل ريلاكسنت، او يسموه سبازموليتيك لو انتم فاكرين، او انتي سباستيزمي. فالتمرين شغله كده ان هو يمسك في الجابابيل ريسبتور فيفتح بوتاسيوم. ونفس القصه بقى، البوتاسيوم جوه اعلى يبدا يخرج بره ويعمل هايبر بولاريزيشن، فيسموها بقى بري سينابتيك، لان مكان الريسبتور ده موجود قبل السينابس، فيعمل ما يسمى بالبري سينابتيك نيورونال انفيوجن. اللي هيتحفظ كويس قوي بقى الجابا ايه؟ عندنا كذا لو ان شاء الله نسمعهم دلوقتي، بيساعدوا قوي شغل الجابا على الجابا. لو ربنا اكرمك النهارده بقى وانك تعرف دراجز ريليتد تو جابا، حلو قوي. يعمل الباكلوفان، خلاص عرفنا ده. في مجموعة مهمة قوي إن شاء الله الحصة اللي جاية نبدأ بيها، اسمها البنزو دايازيبينز. طبعا أشهر ده في اسمه الدايازيبام اللي هو تجارين الفاليوم لو أنتم فاكرين. البنزو دايازيبينز دول خلي بالك وهنقعد نكررها مليون مرة. They do not act on GABA A receptors. أمال ليهم ريسبتور خاص بيهم في الخلايا العصبية. يسموه بنزو دايازيبين ريسبتور، اختصار على فكرة ان بي زد ده اختصار دولي. يعني لو تيجي بي زد ريسبتور يبقى سيبلت. ويسموه في بعض الكتب اوميجا ريسبتور. تعرف فتح الفكره بيحب يسمع الاسم ده. البنزو دايازيبين ريسبتور اسمه اوميجا ريسبتور. وهنسمع ان شاء الله الحصه الجايه في اوميجا واحد واثنين، في نوعين كبار من الريسبتورز ده. طيب لما بدي ده اسمه بنزو دايازيبين بيشتغل كاجونست على الريسبتور ده، فيفتح كلورايد شانل. يقوم يعمل ايه بقى؟ يدخل كلورايد فيعمل هايبر بولاريزيشن. كانه عمل ايه؟ كانه قوى شغل الجابا على الجابا ايه، مش كده؟ كانه بيزود الاكشن اوف جابا اون جابا ايه ريسبتور. بس المره الثانيه والثالثه لحد ما هتزهق. They do not stimulate the GABA receptors directly. دول بينشطوا الريسبتور بتاعهم اسمه البي زد، البنزودايزيبين او الاوميجا. لما يشتغلوا هيفتحوا كلورايد شانل، فكانهم فاسيليتيت اور بوتنشيت ذا اكشن اوف جابا على الجابا. نمره اثنين مجموعه اسمها الباربيتوريتس. فاكر حاجه اسمها الفينوباربيتون؟ فاكر عنه ايه؟ Very powerful hepatic microsomal enzyme inducer. مش كده؟ الفينوباربيتون او مجموعه الباربيتوريتس ليها ريسبتور برضه. ليها مكان بيمسكوا فيه في الخلايا العصبيه. ولما يشتغلوا على المكان بيفتحوا كلورايد، بيدخلوا كلورايد يعملوا هايبر كلورايزيشن، يبقى كانهم هم كمان بيزودوا شغل الجابا. مش كده؟ المفهومه دي؟ في كتب بقى ارسل لك رسمه كده معرفش انتوا هتشوفوها كلكم ولا ايه؟ في كتب يعني كان دي بص كده، ده نيورون اهو، كان دي خليه عصبيه اهي وعليها حاجه كده كومبلكس كده، حاجه مكلكعه كده. لو اخدت الحاجه المكلكعه دي بس كبرناها شويه اللي موجوده على السيل ممبرين اوف نيورونز، هتبص تلاقيها عامله كده. بص كده الفراغ اللي في النص ده هو الكلورايد شانل. انت متخيلها؟ يعني كان ده حاجه موجوده على السيل ممبرين بس احنا بنبص عليها من فوق كده. الفراغ اللي في النص ده الممر اللي بيدخل منه الكلورايد. وبعدين جزء هنا هيقول عليه الجابا ايه ريسبتور. مفهوم؟ الريسبتور اللي بيمسك فيه جابا، مش كده؟ وهنا في حاجه اسمها البي زد ريسبتور، وهنا في حاجه اسمها البي دي ريسبتور. ايه دول؟ بنزودايزيبين ريسبتور وباربيتوريت ريسبتور. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي جوه جسمك الجابا مفيش غيره، مش كده؟ الجابا لما بيطلع بيمسك هنا فيفتح كلورايد ويعمل هايبر كلورايزيشن. لو انت اخدت من بره بنزودايزيبين هيزود شغل الجابا، بس هيشتغل ازاي؟ هيشتغل هنا على الجابا ايه ريسبتور ده؟ امال هيمسك فين؟ هيمسك في البي زد. لو انت اديت من بره باربيتوريت هيعمل نفس الاكشن بس عن طريق انه يمسك في مكان مختلف. ده بقى في كتب الفارما الكبيره سموه اسم فظيع كده. يسموه ذا جابا بنزودايزيبين باربيتوريت كلورايد شانل كومبلكس. مش مهم قوي بس انت فهمت، مش كده؟ هو الجزء المكعبر ده هو عباره عن الاماكن بتاعه الليجنز، الجابا على الجابا اي، والبنزودايزيبين على البي زد، والباربيتوريت على البي بي، وفي النص في عندنا كلورايد شانل. كلهم بيؤدوا في الدائره نفس الاكشن، يعملوا هايبر كلورايزيشن. ده بالنسبه للادويه المهمه بقى بتاعتنا الباربيتوريتس والبنزودايزيبينز. الادويه بقى اللي هي مكتوبه عندنا في المذكره نمره اربعه دي هنسمعها في علاج الصرع اللي هو الابيليبسي، اللي هي بالبلدي كده الكهرباء زياده في المخ. ساعتها بيبقى داخل عندهم نيورونال اكسايتابيلتي عاليه. عايز اقللها من ضمن الطرق المهمه اللي تقللها بيها ايه بقى؟ انك تخلي الاجابه دي تشتغل كويس مش كده؟ من ضمن الادويه اللي بتعمل كده حاجه اسمها الفالبرويك اسيد. فالبرويك اسيد جزء من شغله هو كنت هتعرف بيمنع الجابه ترانس امين. يعني بيزود الجابه مش كده؟ بيخلي الجابه تتصنع ما تتكسرش. ده اسمه الفي جابترين. عارف الاسم ده جه منين؟ الفي اي دي سمع على جنب كده. هي حاجه اسمها في نايل كيمياء يعني. وبعدين جابه لان انت مش كده جاما امينو بيوتريك اسيد. التي ار انت عارف اختصار ايه؟ ترانس امينيز. والان ان اي ان اختصار انهبيتور. فكر بقى اسم الدواء كده على مهلك. الدواء ده ايه؟ جابا ترانس امينيز. بس هو في حته في الكيمياء اسمها فينايل اللي هي سي اس بي اي بتاعت الاول مفهومه؟ يعني الاسم ده لما تقسمه كده يعبر عن شغله. اسمه فينايل جابا ترانس امينيز انهبيتور. ده على فكره بيعمل حاجه اسمها ايرفرسبل انزيم انهبيشن. فمنها مش كده؟ يعني الفينايل اللي فيه بتبوظ الجابا ترانس امينيز. ما اشتغلش تاني غير لما تصنع انزيم دي. هنسمع ان شاء الله عن دراسه الجابا في الديبولي او حتى بالاسمها كده واضح انها ريتد تو جابا في علاج الابيليبسي بقى. ده بالنسبه للادويه اللي لها علاقه بالجابا. طبعا الاذر كيميكال ترانسفيرز مش وقتها بقى احنا نقعد نتكلم عن نور ادرينالين وهيستامين واسيتالكولين. وبالمناسبه الاسيتالكولين ده مهم في ايه؟ انا عايز حاجتين بقى من الترم الاول كده. عايز حاجتين مهمين قوي بيعملوا او ليه علاقه بيهم الاسيتالكولين. ايوه الحركه مش كده؟ الجولانت اللي هو تبقى بتاعت الليفل جايه مع الدوبامين. الحاجه الثانيه ماشي فومتنج صح. انا بقول لك حاجه ثانيه مهمه قوي لما يقل الاسيتالكولين في البرين يجي مرض اسمه الزهايمر صح مش كده؟ يبقى كده الاسيتالكولين ده مهم عشان ايه؟ هو الالزهايمر ده عباره عن ايه؟ واحد لما بينسى ومش عارف الناس ومش كده؟ يبقى مهم للميموري والكوجنيشن. مهم ان الذاكره والتعرض كل انا بشوف واحد اعرف ده مين. يبقى هو ليه علاقه بالاثنين دول؟ طبعا مش هنتكلم عليه بقى يعني الزهايمر ده مش اشتغل حتى في المنهج كده. ده بالنسبه للادويه او الكيميكال ترانسميترز. زي كده خلصت كيميكال ترانسميترز بسرعه بقى هنتكلم كده على الادويه بتاعت السي ان اس. انا يهمني ابقى عارفين المعايير يعني ما يهمنيش النهارده نحفظ حاجه. بس نعرف بقى ان شاء الله. انا بقول لك الحصه الجايه نبدا بحاجه اسمها سيدتيف هيبنوتكس. حتى تلاقيهم كده مكتوبين كانهم مجموعه واحده سيدتيف داش او سيدتيف سلاش هيبنوتكس كانهم نفس المجموعه. يعني ايه بقى كلمه سيدتيف دي؟ طبعا بالعربي معناها مهدئ. معرفش معناها يعني مش واضح قوي بس هي المقصود بيها دراجز ذات كوز سيديشن. يعني لما اخدها احس ان انا ريلاكسد وهادي بس ساعتها طبعا كالعاده انها تعمل دراوزنس تخلي العيان مدروخ او راسه تقيله او كده. الهيبنوتكس معناها ايه بقى؟ بالعربي معناها منومات. بس بص كده بالانجليزي معناها دراج ذات انديوس سليب لايك ستيت. يعني بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه شبه النوم مش كده؟ هنسمع ان شاء الله المره الجايه. كلكم عارفين ان النوم ده عباره عن سايكلز مش كده؟ ورا بعض كده حاجه اسمها نون رابيد اي موفمنت سليب. وراها بيحصل اللي هو ال ار اي ام وبعدها بيحصل حاجه اسمها رابيد اي موفمنت. الرابيد اي موفمنت رغم انها فتره قصيره بس مهمه قوي. دي بتدي سنس اوف ريلاكسيشن وانتي فاتيج والكلام ده. مشكله معظم الهيبنوتكس انها بتاثر فتره الريم. بتاثر فتره الرابيد اي موفمنت يعني ممكن انام كويس انام كتير بس الريم عندي بقى قليل. فممكن يصحى على انت اليوم عنده مشاكل يسمع عن حاجه اسمها هانج اوفر بقى ان شاء الله الحصه اللي جايه. يبقى ده المقصود بكلمة سيلتيف وهيبنوتيك. وعلى فكرة نفس الدواء بيعمل الوظيفتين. يعني السيلتيف جرعة كبيرة والهيبنوتيك. والهيبنوتيك جرعة صغيرة يبقى سيلتيف. حتى بيقال إن الريشيو بينهم لو عايز تعرف 1:3. فهمت؟ يعني لو أنت عايز تدي سيلتيف مثلا بتدي 10 مللي، لو عايز تلاقي من عيان تدي 30 مش كده؟ يبقى ده بالنسبة للمجموعة الأولى إن شاء الله. أهم أدوية فيهم البنزودايزيبينز مهمين قوي ان شاء الله هنسمعهم بقى دول اساس الكلام كله. الباربيتوريت ما عادوش حلوين قوي هنعرف السبب ده يستخدموا حاليا كمنومات. وهنسمع اسامي ثانيه بقى كلورال هيدريتور. المجموعه الثانيه اسمها ترانكيلايزرز برضه مش عارف اترجمها بالعربي هيسموها مهدئات او مطمئنات. المهم بقى ان الترانكيلايزرز دي لتتصل الى مجموعتين، مجموعه اسمها ماينر ترانكلايزرز، اسمها بقى بص كده اللي جنبها مكتوب ايه؟ انجيوليتكس او انتي انكسايتي، يعني ادويه بتعالج ايه بقى؟ بالظبط بتعالج الانكسايتي، بتعالج ما يسمى بالنيوروزز، يعني بالعربي كده بتعالج الامراض العصبيه، القلق والتوتر وحاجه اسمها البانيك ديسوردر. البانيك ديسوردر ده لو صارت بتيجي للبني ادم يحس انه بيموت، مش قادر ياخد نفسه وضربات قلبي سريعه وضغط عالي والسن طالع عليا وما عنديش حاجه خالص اورجانيك، ما عنديش اي امراض، تيجي على فترات كده يبقى عليها بانيك ديسوردر او بانيك اتاك. بانيك يعني فزع. حاجه كلكم سمعتوا عنها اكيد اسمها الفوبيا، اللي هو الخوف بقى المرضي، اللي بيخاف بقى من العالي، واللي بيخاف من الاماكن المقفوله، واللي بيخاف من الكلاب، واللي بيخاف من الصراصير، واللي بيخاف من دي كلها اسمها فوبيا. في عندنا حاجه طبعا الكلام ده مش عليك خالص، مش عليك تفاصيل يعني. في حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس ديسوردر، ناس كتير جدا حاليا بتعاني منها. بعد الاحداث بقى اللي حصلت دي حاجه بيسموها بوست تروماتيك ستريس ديسوردر. بعد الصدمات بيحصل نوع من انواع الامراض العصبيه. الحوادث بقى الكبيرة، الأحداث المخيفة اللي عدت على بعض الناس يعني، دي من الحاجات اللي محتاجة علاج. طبعا دي تسمى مجموعة الأنتي أنكزايتي أو الأنجليك. أشهر أدوية علاج الأنكزايتي البنزودايزيبينز. بس سيادتك النهاردة إن شاء الله كده عرفت ثلاث معلومات عن البنزودايزيبينز. صح؟ على الأقل ثلاث. إيه بقى؟ عرفت الميكانيزم بتاعها. اللي لهم ريسبتورز اسمها البي زد أو الأوميجا، وعرفت بيعملوا إيه؟ بيزودوا شغل الجلد على الجبل. وعرفت ان هم هيبنوتكس ينيموا، وعرفت ان هم ماينر ترانكلايزرز او بنسميهم انجيوليتيك او انتي انكزايتي. في بقى غيرهم هنسمع ان شاء الله كده في المجموعه دي عن حاجه اسمها الزد فاميلي، ده بس بالظبط بيجيبوا كلهم ادويه شبههم، اولها حرف الزد مش مهم الاسامي قوي دلوقتي. هنسمع عن حاجه اسمها البيوس بايرون او يسموه ساعات الباك بايرون لو بتحبوا تنطقوا، دي كلها ادويه بتعالج القلق والتوتر، مش بتعالج امراض عقليه، مش كده المفهومه دي، بتعالج امراض عصبيه، يعني انا ما عنديش مشكله في التفكير ولا المشاعر ولا الكلام ده، انا كل مشكلتي القلق او الخوف او الضغط. المجموعه اللي اسمها ميجر ترانكلايزر اسم قديم قوي على فكره الكلمه دي، هم سموها دلوقتي في الطب نيوروليبتكس، نيوروليبتك دراجز، او سموهم انتي سايكوتيك. يبقى بيعالجوا ايه بقى ان شاء الله؟ بيعالجوا سايكوز، يعني بيعالجوا مرض عقلي، بيعالجوا حاجه زي الشيزوفرينيا، بيعالجوا مشاكل بتاعت الافكار والمشاعر والكلام ده كله. مش مهم بقى التقسيم اللي جاي في مين، في من المجموعه دي الميجور دي، في مجموعه اسمها تيبيكال انتي سايكوتكس اللي هي القديمه بالعربي كده. القديمه اللي كانت بتعمل المين اكشن بتاعها انها تقفل الدي 2 ريسبتور، بس للاسف للاسف كانت بتقفل الدي 2 في كل مكان. للاسف اللي في الموضوع يعني. بتقفل الدي 2 في كل حته. الحلو اللي فيها انها عالجت السايكوزز وممكن تمنعني القيد، لكن الوحش اللي فيها بقى هتجيب لي بارتنشنز هايبروجينيك وهتعمل لي مشكله اسمها هايبر بولاتيك. مش مهم برضه الاسامي بقى النهارده عشان الاجابه ما تبقاش وحشه قوي يعني. اسمع اسامي بقى الكيميكال بتاعتهم يعني. حاجه اسمها فينوثايدينز، اشهر ده اسمه كلوربروماتين، ده اللي هنذاكره ان شاء الله بالتفصيل. وفي بقى مجموعات ثانيه حاجه اسمها ديوتايموفينولز، بروفيلينول وهالوبرينول، مجموعه اسمها ثايوزانتينز، كله تحت عنوان واحد اسمه التيبيكال انتي سايكوتكس. الجداد بقى اسمهم اتيبيكال. جداد تفتكر طلعوهم ليه؟ عشان ما يبقاش مشاكل، مش كده يبقى هشتغل ازاي؟ فلت شويه على التيبيكال في المكان بتاع الليمبل سيستم او اشتغل بطريقه ثانيه بقى. يعني يقفلوا سيروتون، يقفلوا حاجه اسمها دي 4، ده بدا ما بقاش معاهم اعراض جانبيه كتير. مش هم برضه الاسامي سولترايد وريسبريدون وكلوزابين، ربنا يعين ان شاء الله. المجموعه الثالثه بقى ولا مش عارف اللي كانت انتي ديبريسنت، سهله العلاج. مين فاكر كان في كام نوع من الاكتئاب؟ صح، في نوع اسمه اكسوجنس او رياكتيف، ده مش محتاج علاج مش كده؟ ده انت متضايق او حاجه يعني مشكله في حياتك هتتحل ان شاء الله، ولو ما اتحلتش انت هتتعود والدنيا ان شاء الله تمشي. النوع الثاني بقى اسمه اندوجنس او اسمه ايه؟ سايكل. مشكلته كانت ايه بقى؟ الخلل كان فين؟ deficiency of monoamines، يعني عندي سيروتونين قليل او دوبامين قليل او نوع ادرينالين قليل او غالبا الثلاثه قليل. يبقى الهدف في علاجه ايه؟ عالي. هنسمع ان شاء الله كده عن ثلاث مجموعات كبار لعلاج الكاب، مجموعة اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنتس تي سي اي. سمعت عنه قبل كده في الكتاب الاول؟ ده اسمه اني تريب تايلين، ده اشهر واحد فيهم يعني. لا لا لا ايوه ايوه، كان في الوقايه من الميجرين هيدك صح، وكان اتروبين لايت صح. اتروبين لايت هي المشكله اللي بتدور عليها، كان ليها اتروبين لايت. المجموعه دي بتمنع النيورونال ابتيك بتاع نور ادرينالين بلس سيروتونين، فهمت حاجه؟ بتمنع النيورونال ابتيك ده حاجتين مهمين قوي، سيروتونين ونور ادرينالين، فيبداوا يعلوا ويبداوا يعلوا المود بتاع الانسان. في مجموعه مش محتاجه شرح اسمها داون هيبوس، هتعمل ايه ان شاء الله في الدبريشن؟ هتمنع تكثير المونوامين تبتدوا يعلوا. عايز تقول اسوء مشكله ممكن تحصل مع داون هيبوس انت عارفها، ربعي تشيز اكشن مش كده؟ لو اخدتهم مع الجبنه والفول والزبادي الاكل فيه فيتامين فيه ضغط عالي قوي، عشان كده بعدت عنهم في علاج الكتاب. المجموعه الثالثه اسمها يعبر عن فعلها اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز اس اس ار ار. ايه الفرق بينهم وبين التراي سايكل؟ الفرق بينهم شغلهم وبين التراي سايكل اكتيف بس. دول بيمنعوا الابتيك بحاجه واحده بس اللي هو السيروتونين، لكن التانيين بقى اثنين بيمنعوا الابتيك اوف نور ادرينالين زائد سيروتونين. في بقى مجموعه طبعا جديده اسمها اتيميكال اكتيف بيرسونز، هنعرف بقى ليها ميكانيزمات مختلفه. بنحط معاهم ده اسمه الليثيوم. الليثيوم ده يقول عليه انتي مانيك دراج، يعني عالي من ايه؟ الجلوكوز مش كده؟ وسموه نوت ستابيلايزر. الناس اللي عندهم كده في حاجه العيان تسمع كمان حاجه اسمها حاجه ساعه تروح وساعه تيجي، مش كده؟ يعني عيان بيبقى مكتئب ولما ياخد العلاج يقلب اعراض جلوكوز، ولما يبطل العلاج يرجع مكتئب تاني شغلانه. ده بيحتاج حاجه تثبت النوت بتاعه فيسموه نوت ستابيلايزر. نسمع ان شاء الله في اخر بقى في درس عن حاجه اسمها الليثيوم. المجموعه اللي جايه بعد كده عندنا مجموعه الانتي ايبيليبتيك دراج، ومعاهم بنحط حاجه اسمها الانتي كونفالسنت. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين كلمه انتي ايبيليبتيك وانتي كونفالسنت ايه؟ انتي ايبيليبتيك يعني بعالج الصرع، وعلى فكره مش كل انواع الصرع فيها تشنجات، ده حاجه سبيسيفيك بعالج مرض معين مش كده؟ امال انتي كونفالسنت ده عالج عرض اسمه التشنجات، ايا كان السبب بتاعها بقى، خبط على الدماغ، دواء، مش عارف ايه، يبقى ده الفرق. طبعا كتير قوي المجموعات الانتي ايبيليبتيك، منهم البارتريت، ومنهم البنتودايزيتين برضه، ومنهم معرفش انت فاكر بقى حاجه اسمها الفالكرويك اسيد من شويه قلناها كده، دي كلها او هنسمع عنهم، دي كلهم بقى بيتاخدوا في علاج الانفلاس. في حاجه مش مهمه خالص عندنا مكتوبه اظن نمره 4 في الورق، اللي هي سموها سايكوتوماجنتكس. سايكوتوماجنتكس او يسموها هالوسينوجينيك دراجز، دي مش ادويه الحقيقه، دي حاجات اه بالظبط يبقى عليها دراجز وابيوز، بلاش استعمال طبي الناس بتاخدها عشان تهلوس. اشهرهم طبعا يعني في كتير، هو في كتير قوي الحشيش بقى والماريجوانا والمش عارف ايه، لكن المشهور قوي حاجه اسمها لايسيرجيك اسيد دايسايد امايد، اسمه اختصارا كده ال اس دي. وده كان معرفش الحقيقه لسه موجود، طبعا لما تطورت المخدرات بقى الحاجات دي ملهاش معنى قوي، بس هو كان بيتاخد على شكل يعني حاجه عامله زي الطوابع كده، كان يتحط على اللسان ويمتص من البطن بجوزه، او يتحط على الجلد، يتحط على الجلد كده ويمتص، ويبدا يعمل هلوسه بقى، يبدا يخليك تشوف حاجات مش موجوده، وش بقى تعابين، وش صراصير بقى، وش مش عارف اشباح، وش بلاوي ده بقى، ولحد النهارده مش عارف ايه المتعه في كده، يعني ايه المتعه؟ ان انا اشوف صراصير. وبعدين لو انت مش بتقعد الصراصير في مصادر طبعا متعقده، يعني ممكن تلجا اليها من غير ما ادور على حاجه. وتعابين ومش عارف ايه، تكتب دول السيرجيك اسيد باي سايد اهو. في عندنا مجموعه من الحاجات برضه المهمه بالنسبه لنا قوي في المنهج اسمها الانرجيتكس. يعني برضه دي في رايي اساتذتنا اهم مجموعه في الكيل، اهم مجموعه على الاطلاق الادويه المسكنه. عارف ليه سموها كده؟ ان الجيزيك صح، الجيزي لوحدها معناها بين، وان معناها نو بين. سموها طبعا الامريكان بقى بين كيلرز او كده. في مجموعتين كبار، مجموعه اسمها الاوبيويد او يسموها النركوتيك. كلمه اوبيويد دي لانها جايه او شبه حاجه اسمها الاوبيوم، اللي هو الجواب الدلوي الافيون صح الافيون او يسموها ناركوتيك ناركوتيك لانها بتنيم بالمناسبه بقى ايه الفرق بين ناركوتيك وهيبنوتيك دي بتنيم خالص دي شبه النوم مش حاجه اسمها هيبنوتيك وقلنا عليها ده عدم مراقبه وناركوتيك مش نايم برضه ناركوتيك الموس نورمال لكن هيبنوتيك حاجه شبه النوم حاجه مختلفه شويه عن النوم المجموعه طبعا اشهرها النورفين ومعاها بقى الهيروين والميثادون والمترينين والفنتانيل واسامي جميله جدا اسوء عيب فيهم كلهم هو الادكشن اسوء عيب هم فين باور بس مشكلتهم الادمان المجموعه الثانيه بقى اللي هو يقول عليها كذا اسم يسموهم انتي بايريتيك انرجيتكس او يسموهم نان اوبيويد ما لهمش علاقه بالافيون نان ناركوتيك ما بينيموش طبعا الاسم كومن قوي دلوقتي نون ستيرويدال انتي انفلاماتري دراجز اسبرين بقى او فينال ميتازون واندوميتاسين وديكلوفيناك وايبوبروفين وبارا في الدمويه بس خلي بالك البارا في الدمويه لو انت فاكر كان انرجيتك وانتي بايريتيك تو ستوب عشان لا عشان كان بيشتغل على نوع اسمه الكوكس ثلاثة اللي كان موجود في البرين بس كان ملوش دعوه بالانفلاميشن ما هواش انتي انفلاميشن طبعا دول ما بيعملوش ادمان لكن في مشاكل بقى القرحه وغيره زي ما هنفتكر ان شاء الله مع بعض. الانتي بارتيزونيال دراجز الادويه المهمه قوي في المنهج بتاعنا انت سمعت النهارده كام حاجه تعالج البارتيزونيال سمعنا حاجه اسمها ان دوبا ده اشهر دواء مش كده؟ بيتاخد لوحده ولا مش لوحده؟ لازم معاه ايه؟ لازم معاه بريفرام دوبا دي كاربوتشينيزي ولو انت عايز تترقب العيان ادي معاه ماوبين انتر ولو انت العيان ده يعني عايز عليك قوي انت معاك كونتي هيبتر مش كده؟ يبقى كانك بتدي كام حاجه مع اللي دول؟ ثلاثه واحد اجباري واحد اجباري موجود في نفس القرص اللي هو البريفرال دوبا دي كاربوكسيليز وبتبدا ايه؟ فوق البيعه كونتي هيبتر وسيلكتيف ماوبين انتر سمعت عن البروموكوبتن برضه بيتاخد في علاج الباركنشنز ده بالنسبه للادويه اللي علينا في بقى مجموعه كده اسمها الانستيزيا مش مكتوبه دلوقتي في ناس بتحطها مع سي ان اس اللي هي جنرال وفي ناس بتحطها موضوع لوحده وان شاء الله احنا كده موضوع لوحده بقى جنرال انستيزيا ولوكال انستيزيا. نسال بس على ما اعرفش حد لكن نفسي ندي حصه الاسبوع ده بس انا احتمال كبير قوي يعني يوم الاربعاء عندنا بس حد هيعمل عمليه كده من الاسره فيمكن ما اقدرش ابقى موجود يوم الاربعاء الخميس بقى هحاول ابقى معاكم الخميس بس يعني بكره ان شاء الله اقول الخبر اليقين ان الاستدراك هيبقى يعني على اتصال بيه بقى او عن طريق الفيسبوك ولا والتويتر والحاجات اللي احنا الاسبوع ده بس يعني يطلق علينا يعني بناخد حصه كده ان شاء الله مع بعض يا اما هيبقى مفيش بقى ولسه الاسبوع الجاي نفس المواعيد ان شاء الله.